بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، يقول المؤلف الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب التوحيد، باب قوله جل وعلا: الم تر الى يزعمون انهم امنوا بما انزل وما انزل قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان يضل الله على المعين. اراد المؤلف في هذه الترجمه بيان التحذير غير الله، وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال سبحانه: أم أن يحكم بينهم بما أنزل الله. وكما قال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب التحاكم إلى شريعة الله، وأن لا يجب التحاكم إلى غير الله كائنا من كان. فأراد المؤلف بهذه الطريقة بيان هذا الأساس العظيم والأصل المجمع عليه، وبين سبحانه وتعالى بين ربنا سبحانه في هذه الآية أن بعض الناس يدعي الإسلام ويدعي الإيمان وهو ليس كذلك المنافقين. فإذا جاءت الحوادث وجاءت الخصومات طلب التحاكم إلى غير الله، بل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل من حكم بغير ما أنزل الله عن هوى هو طاغوت. فالمنافقون يريدون من يوافق أهواءهم ومن يقبل منهم الرشوة حتى يحكم لهم، هذا دليل على نفاقهم وضلالهم. ولهذا قال: وإن الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا شأنهم: الإعراض عن الحق والصدود عن الحق واتباع الهوى. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا صفاتهم وأخلاقهم الذميمة. وهكذا قوله جل وعلا: وإذا قيل لا تصدوا قالوا إنما هم مصلحون. هم يفسدون في الأرض ويزعمون للناس أنهم مصلحون لجهلهم وضلالهم ونفاقهم وفساد قلوبهم. انقلبت عليه الامور حتى ظنوا الفساد صلاحا، ولهذا قال: ولكن لا يشعرون بضلالهم وجهلهم وانتكاس قلوبهم. وهكذا قوله سبحانه: ولا تفسدوا بعد اصلاحها. فصلاح الارض بحكم الله عز وجل واتباع شريعته، وفسادها بمخالفه امر الله والتحكم الى غيره. فالصلاح والاستقامه والهدى والسداد بالتحاكم إلى شرع الله والأخذ بأمر الله، والفساد والإفساد بالتحاكم إلى غيره واتباع غير شرع سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من حكما لقوم يوقنون. إذا أفحكم الجاهلية يبغي هؤلاء الذين يريدون التحاكم إلى اليهود وإلى غيرهم من الطواغيت، وهل هناك حكم أحسن من حكم الله؟ ليس هناك أحسن حكم الله، لأنه العالم بصالح عباده، والعالم بما تنتهي إليه أمورهم، والعالم بعواقب الأمور، هو العالم بكل شيء. فحكم أحسن حكم سبحانه وتعالى، لأنه يتضمن إيصال الحق إلى المستحق ودفع الظلم والقضاء على أسباب الفساد. فهو أعلم بأحوال عباده، وهو أعلم بما يصلحه سبحانه وتعالى، ولهذا جعل شريعته حكما بينهم. ومن أراد خلاف ذلك فقد أراد الفساد في الأرض. فصلاح الأرض بطاعة الله ورسوله، وفسادها بعصيان الله ورسوله. وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يريد. إذا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواه وإرادته وقصده وطلبه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. هكذا يجب على المؤمن ان تكون ميوله واهواؤه ونياته واراداته كلها خاضعه لحكم الله عز وجل، لا يبغي بذلك بديلا. وقيل نزلت الايه: انت يدعون في رجلين اختصما. الشعبي رحمه الله هو عامر بن سراح الهناني تابع جليل، عامر بن سراح الهناني قال الشعبي نزل الى قبيلة في اليمن يقال لهم شعب، قال إنه نزلت في رجلين يهودي منافق اختصما، فقال اليهودي يتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأن عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق اللي يدعي الإسلام هو منافق نتحاكم إلى كعب بن أشرف لأن علمه أنه يأخذ الرشوة. ثم تحاكم إلى رجل في بحينة فقضى بينهما. المقصود أن هذا يدل على أن المنافق شر من اليهود، وأن المنافقين شر من اليهود لأنهم يلبسون على الناس أمرهم ويدعون الإسلام وهم على خلافه، فلهذا يشتبه أمرهم ويحفظ بهم الضلال، فصاروا بذلك في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. وقيل نزلت في رجل اتصم، قال أحدهم أن تحاكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر كعب بن أشرف، ثم تحاكم إلى عمر فأخبراه بالقضية فقال أمهلوني، ثم خرج إليه بسيفه فقتل الذي أبى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القصتين نظر، ولكن هما شاهدان لعمل المنافقين. فالحاصل أن المنافقين شر من اليهود وشر من الوثنيين الصرحاء، لأن اليهود معروف الكفر والوثني معروف الكفر، فيتحرز منه ويعرف حكمه، لكن المنافق يتظاهر بالإسلام فيغر الناس ويخدع الناس ويلبس على الناس أمرهم، فلهذا صار كفره أكبر وصارت عاقبته أشد وخامة وأشد شرا، وصار من أهل الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. والواجب على جميع المسلمين التحاكم إلى شرع الله والتمسك بشرع الله وعدم التحاكم إلى غيره كائنا من كان، هذا هو الواجب على المسلمين جميعا. ولهذا في هذه الرواية عن عمر أنه أنكر على الرجل الذي طلب التحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه قد ارتد بذلك فلهذا قتله. فالمعنى صحيح من هذه الجهة، المعنى أن من لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الواجب الرضا بشرع الله والرضا بحكم الله سبحانه وتعالى، فمن كره حكم الله فهو كافر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأعطى عنه إن شاء الله. رزق الله جميع العافية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين بعد دخولهم النار، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الله عندما يرون نجاة المؤمنين يوم القيامة يودون أن يسلموا يوم القيامة إن شاء الله تعالى. نعم عبد الله بن أبي عقيل جبته؟ لا لا عبد الله. نعم وجدت عبد الله بن أبي عقيل؟ عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بن أبي عقيل قمت بعد ابن أبي عقيل ما وجدنا شيء، وجدنا ابن عقيل فقط. ليش كوري ولا؟ لا اتفق الله لا يمعرف الشيخ لا يمعرف حتى يكون واحد فيه كلام بعض الكلام حاول جماعة وبعض الجماعة لكن معنى صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. أحسن الله إليك. معنى على الله خلق آدم يسمي عبد الصير يتكلم ولا وجه ولا يد ولا قدم ولا يشبه الله شيء سبحانه ليس كم ذي شوه سبحانه الرسول لكن فلق معنى سمي عبد الصير متكلم لا وجه ولا علم ولا كلام. لكن لو سأل قال معنى على حرف على على مثل صوت يعني من جهة من السميع البصير لا من جهة مشابهة العلم مثل العلم والسمع مثل السمع البصير لا ليس كذلك فيه لكن الله سميع وابن آدم سميع آدم سميع الله بصير وآدم بصير الله يتكلم وآدم يتكلم وهكذا يعني أنه سبحانه وتعالى خلقهم متكلمين سامعين مبصرين كما أنه كذلك سبحانه وتعالى لكن ليس الذات كالذات وليس الصورة كالصورة وليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر كما قال عز وجل ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. غلط غلط بعض الناس في هذا فررا منهم من التشبيه. احسن الله اليك. بالنسبه لبعض العوام بعينه التي لا تنام. نعم صحيح لا ينام ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام العين هو لا عين على عيني. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟

وعن أحكامه. إن كانوا ما يفهمون من اللغة الإنجليزية خبرهم بها، بالأردنية بها، بالتركية بها، وهكذا. وتحدث العربي بأسلوب، حتى العرب يختلفون في فهمهم ولغتهم، تحدث كل ناس بما يفهمون. وأسلوب مثلا اليمنيين غير أسلوب الشماليين، كل له أسلوب. ينبغي أن تحدث الناس بما يفهمون، وتجتهد في راح الأمر باللغة التي يفهمونها، والعبارات التي يفهمونها، والألفاظ التي اعتادوها، حتى يفهموا عنك كما قلت، وحتى لا يكذب الله ورسوله. هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله من نفاة الصفات، بالحقيقة أنهم وقعوا في خطر عظيم، في باطل كبير، لأنهم تأولوا الصفات على غير تأويلها، وتكلموا فيها بغير ما ينبغي، حتى عطلوا صفات الله وعطلوا أسماءه لضلالهم وجهلهم. وكثير منهم قد يكون فهم الأمر على غير ما هو عليه لعجبته، كما قال بعض السلف لعمرو بن عبيد لما قال عن عصاة أنهم مخلدون في النار، قال لأن الله جل وعلا وعدهم بذلك، قال إن الله يخلف الإعادة ولا يخلف موعده. فإخلاف الإعادة كرم وجود، وأما إخلاف الوعد فلؤم. ولهذا يتنزه الله عن إخلاف الوعد، إنه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. أما كونه يعفو ويصبح، هذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض الأستاذ عمرو بن عبيد: من عجبتك أتيت، من عجبتك أتيت حيث ظننت أن إخلاف الإعاد أمر مستقبح، وليس الأمر كذلك. وإني وإن أوعدته وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فالإنسان يمدح إذا أنجز موعده، وإذا أخلف إعاده. إذا قال لك الإنسان: سوف أفعل بك، سوف أضربك، سوف أهينك، ثم عفا، يمدح بذلك إذا عفا وصفح. أما إذا وعدك أن يكرمك ويحسن إليك ثم أخلف، يذم على ذلك. فالإنسان يمدح بوفاء الوعد، ويمدح بإخلاف الوعيد إذا كان في محله. المقصود أن الإنسان قد يؤتى من جهة فهمه، وقد يغلط من جهة فهمه، ما فهم النص، ما عرف المراد فيغلط. فينبغي يوضح له النص ويبين له المعنى حتى يكون على بينه. وروى عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام المشهور رحمه الله عن شيخه معمر الراشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وهذا سند عظيم، أنه سمع قوما أصابهم فرق لما سمعوا آية الصفات، فقال: ما فرقوا هؤلاء؟ فرقوا من خوفهم، فرق فرقا يعني خاف، ما فرقوا هؤلاء وما جزع هؤلاء؟ يعني يقول: ما فرقوا هؤلاء؟ ايش عندك؟ ما فرقوا هؤلاء؟ ايش يؤمنوا لا يجدون رقة عند مخدمه ويهلكون عند متشابه. يعني ما جزعهم وما الذي اوجب لهم هذا الخوف وهذا الجزع؟ فاذا وجدوا سمعوا الايات المحكمات في القران والسنه يجدون رقة ويجدون خشوعا خضوعا. وإذا سمعوا آيات الصفات اشتبهت عليهم وهلكوا عندها بالجزع والإنكار. هذا يدل على هذا من قديم، وأن في عهد الصحابة وجد شيء من هذا، يجب يقع عند محكمه ويهلكون عند متشابه. يعني يجب يقع عند الأشياء الواضحة والمعاني الواضحة، وإذا جاءت الأحاديث التي تشتبه عليهم أو الآيات هلكوا بإنكارها أو الشك فيها والريب فيها. فدل ذلك على أن إنكار الصفات وإنكار ما بينه الله العباد أو الشك في ذلك هلاك، وإنما الحياة والحق والصواب في الإيمان بما جاء أخبر الله به ورسوله. إن كنت فهمته فالحمد لله، وإن كنت لم تفهم فكله إلى عالم، وقل: الله أعلم بمراده، واسأل أهل العلم، وانظر في الآيات والأدلة الأخرى حتى تفهم. وإياك والإنكار، وإياك والجزع، وإياك والشك والريب، فإن هذا طريق المنافقين وطريق الهالكين. أما أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة، ويركبون عنده ويخضعون له ويعملون به، وإذا اشتبهت عليه الأمور ردوها إلى المحكمات، ردوها إلى البينات، وفسروها بما اتضح من حكم الله في الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى. ولا يضربون كتاب الله ولا سنة رسول بعضها ببعض، ولا يشكون ولا يرتابون، بل يؤمنون بالمتشابه، وأنهم لا يخالفهم محكم بل هم من جنس محكم، ويكلون ما جهلوا من ذلك إلى عالم كالكيفية. فالله هو يعلم كيفية صفاته، وأما معانيها فمعروفة للناس من طريق اللغة العربية التي خاطب الله بها الناس، فالرحمن معروف، العزيز معروف، السميع معروف، العليم معروف، الحكيم هكذا، صفات معروفة وأسماء معروفة معانيها، أما كيفية تلك الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. ولما سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه، فقال الثاني رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى الرحمن استوى كيف استوى، قال رحمه الله الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، من الكيفية بين رحمه الله أن الاستواء والارتفاع والعلو معلوم، أما كيف استوى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سمعت واحد من المشايخ يتحدث عن صفوان بن جهم. يقول أنا كذلك أقر على هذا لأنه من رحمة الله، يعني يكون عنها تثنيان بعد علم اللي يقول الثاني، يقول على معنى الثاني اللي يقول الجنة والنار تثنيان، قال أما الخلف في ثناء النار هذا خلف معروف، من قال ثناء الجنة هذا هذا الله يقول أبغى أنا غير مجنون ويقول وما هم من عجل فاجين. نعم الله يبارك فيك. هذا غلط عظيم نسمع عن حتى يقول ثناء النار غلط من طائلة ضعيف ضعيف الذي يعني مر على السنة والجماعة أن النار لا تنتهي بل تبقى أبد الآباد إن شاء الله تعالى. طيب نحن نسمع عن عمر رضي الله عنه أنه عندما قبل أن يسلم دفن بيته وهي حية وأدى يروى على الله ورجع إليه أعرف الإسلام يجب بما قبله وكفر أعظم من أنت بجهد بما قبله الإسلام يجب ما قبله سواء عن عمر ولا غير عمر. قال لك الصلاة وأنا لا أصلي إن الله غفور رحيم. يا لا من الكافر غفور رحيم للمشركين مو بكافر يطلق عليه إنك كافر يا شيخ. نعم أنا يصح إن يقول لك إنك كافر يقول النبي مو بنت يقول النبي. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. الله باب قول الله تعالى يعرف نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. أراد بهذه أراد المؤلف شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه الحث على الاعتراف بنعم الله وشكره سبحانه على ذلك. كثير من الناس قد يغفل عن هذا ويشغل عن هذا فيتمتر بنعم الله ولكن لا يشكره ولا يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى بل ينسبها الى اسبابه وقوته وحذقه واعماله ونحو ذلك غافلا عن المسلم لها والمؤمن بها سبحانه وتعالى. فاراد المؤلف بهذه الترجمه الحث على شكر الله والاعتراف بنعمه واسنادها اليه اسنادها اليه سبحانه وتعالى حتى يعرف المؤمن أنه عبد مأمور مربوب وأن هذه النعم من ربه إليه وليس بأسبابه وقوته، فلو شاء الله لسلبه الأسباب وسلبه القوة سبحانه وتعالى. هو الذي أعطاه الأسباب، أعطاه السمع، أعطاه البصر، وأعطاه الحذق في التجارة، وأعطاه القوة، وأعطاه العقل إلى غير ذلك. فالواجب على العبد أن ينتبه لهذا الأمر وأن يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى وأن يشكره عليها عز وجل وأن يقول الكافر تقول الكافرين هذا مالي ويسمع عن آبائي وأشبه ذلك ولا يلتفت إلى شكر الله وإنعام سبحانه وتعالى. ولهذا قال هم ينكرونها يعرفون أن هذه النعم من الله ثم ينسبونها إلى آلهتهم وأوثانهم وهذا من باب النكران للنعم وعدم الاعتراف بها للمنعم بها سبحانه وتعالى. قال مجاهد وابن جبر تابعي جليل من أصحاب ابن عباس وقال الرجل هذا مالي ولست عن أبائي مثل ما يقول الرجل هذا مالي ولست عن أبائي يقول ذلك تبجحا وتعظما بهذا الشيء من غير أن يعترف بنعم الله له سبحانه وتعالى ويسندها إليه جل وعلا يعني غافلا عن ذلك لا لقصد الإخبار عن الأسباب ولكن يقول ذلك غافلا عن نعم الله وعن شكره سبحانه وتعالى. ولما معلوم الهيب يقول هذا ورثت عن أبي هذا ورثت عن أخي لا بأس لكن إذا قال لها سبيل إخبار بالأسباب أما أن ينسبها إلى آبائه وأجداده وليس المنعم هذا هو المنكر وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يبتعد عنه وأن يقول ذلك عن إيمان بالله واعتراف بنعمه سبحانه وتعالى. وهكذا يقول الآخر لولا فلان لم يكن كذا كذلك ينبغي له يقول لولا الله سبحانه ثم كذا فينسب النعم إلى منعم بها والذي أسدها سبحانه وتعالى ولا يغفل عن ذلك. هكذا يقول ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا ينسبونها إلى آلهتهم. فالمقصود من هذا كله أن ينبغي المؤمن إذا أخبر عن الأسباب ألا ينسى المنعم الحقيقي فإن الأسباب هو اللي سخرها هو اللي يسرها. فإذا كان المال حصل عن بيعه وشراءه أو عن إرثه أو عن هبة أو عن هبة لا يغفل عن كون المنعم هو الله سبحانه وتعالى والذي يسر الهبة هو يسر البيع والشراء هو الذي يسر العلم والذي شرع العلم فكل نعمه سبحانه وتعالى. فليكن المؤمن عن بصيرة وعن عناية وعن اعتراف بنعم الله عز وجل مع اعترافه بالأسباب لا مانع من اعتراف الأسباب لكن يكون ذلك مع إيمانه بأن النعم من الله والمنعم بها ومع القيام بشكره له عليها بطاعته وترك معصيته والوقوف عند حدوده والإيمان بأنه سبحانه وتعالى هو المنعم على الجميع وأن جميع ما بهم من النعم هو من الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما بكم من نعمة من الله. وقال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه على حديث سيد بن خالد الجهني الذي فيه أن الله جل وعلا قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكاذب يعني على إثر المطر فأما من قال مطرنا فالله ما أعترف هذا من كافر بكوكب وأما من قال مطرنا بكذا وكذا فهذا كافر مؤمن بكوكب. قال أبو العباس هذا كثير من كتاب السنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره والفتن يذم سبحانه من يضيف النعم إلى غيره فيقول هذا بنوء كذا هذا واستوان آبائي هذا كذا هذا كذا عند التبجح بذلك والاعتراف بذلك والفخر على غيره. ولكن يقول هذا بفضل الله ورحمته الله يتفضل عنه بهذا ويسر لنا هذا وهو منعم سبحانه وتعالى. وإذا بين السبب ورث عن أبي أو عن أخي أو عن كذلك مع الاعتراف بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى فهذا لا بأس. كذلك المطر مطرنا بفضل الله ورحمته هذا من فضل الله هذا من جوده وكرمه لا بنوء كذا ونوء كذا ولا قصدك نوء كذا أو ما أشبه ذلك. وهذا قال بعض السلف وقولك قول الرجل كانت الريح طيبة ومن لها الحاجق يعني إذا صارت السفينة جيدة في السير قالوا كانت الريح طيبة ومن لها الحاجق ونفس منعم سبحانه وتعالى. فالله بيسر من جاء بالريح ومن اللي علم الملاح حتى صار حاذقا ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذه الأمور مع معرفة الأسباب. يقول نعم الله يسر لنا ريحا طيبة الله من علينا بريح طيبة الله يوفقنا بسائر جيد ملاح جيد لا بأس. أما ينسى المنعم يضيف النعم إلى غيره كان الريح طيبة ومن لاحظ ينسى المنعم يعني هذا من دقة السلف رحمه الله من دقتهم وحرصهم على العناية بالشكر لله والاعتراف بنعمه سبحانه وتعالى. فإذا قال ذلك على سبيل إخبار بالسلف لا على سبيل إخبار النعم إلى غير المنعم سبحانه وتعالى والله من علينا بها طيبة حتى صار خيرها أسرع وهكذا السيارة يسر الله أنها جيدة وجديدة نفع الله بها وحصل بذلك سرعة القدوم ونحو هذا. لكن يكون كلامه مشمولا بالاعتراف بنعم الله مشمولا بالإضافة إلى الله وشكره سبحانه حتى لا تكون العبارة جافة كعبارة الجفاة من الجهلة والمشركين الذين ينسون المنعم وينسبون النعم إلى أسبابهم وقوتهم ونحو ذلك. هذا الباب مقصود منها العناية بشكر الله والاعتراف بنعم الله، وأن يغفر المؤمن عند ذكر النعم عن المنعم بها سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق وفي ذلك صلى الله عليه وسلم. قام قال عندك على وشك شوي؟ لا ما ما قال غش غش انا اللي جاب ايش قال عليك؟ الغش الظلم الغش من ثباته من فتح بس الظلم وواجب ما بطل هذا بس الغش بهذا؟ اي نعم زين السلام عليكم. قال فيه شركة أنانية وشركة زعامة، هل هذا موجود شيخ؟ هل هذا صحيح شيخ؟ ما أريد أن أجده في كتابك شركة من جامعة إسلامية جايب واحتج عليه بعض الجماعة وذل يعترض ويتكلم ويسمع ورقة شيخ منكم شيخ منهم؟ واحد يقول من جامعة إسلامية وليس فيه شركة أنانية زعامة. تخبر عن أيه؟ تخبر الزعامة يعني إذا عمل قد تفضل كبير والكبير قد يهدئ الكبير وليس هناك شركة ما أفضل ما أفضل ما أفضل لكن ما سمعت أنا أحسن الله عن الله عنك الشيخ الإمام عندما اشترك في صلاة الظهر المرة بالخلوة ما هي الحجة يوقع عن عبد الله يسجد يا الله قال اتبع عبد الله يسجد رضي الله عنه ولا أعرف الآخر أبو ما أعرف الآخر وأبو أنه لا يسجد خلت ولا ما خلت رب الله يترك أولى أو يقلع يكره من باب عند عدم الحاجة سواء خلف ولا ما خلف لأنه مستقل الفضل ما أعلم استخبار عضو بعد الجمعة ما أعلم استخبار قبل الحديد يا شيخ هل ورد الحديث شيخ ما أخبر ما أعلم متى يرفع المصلي صحة الحديث الذي يقول روح صحيح صحة الحديث الذي يقول من رأني في المنام سوف يراني في اليقظة مشهور في جعب الشيخ سوف يراني أو كما يراني أو كما رأني في جعب الشيخ والصواب فقد فقد رأني هذا الحديث مهم يعني فقد رأني لما سيراني في جعب الشيخ ما جعب صحيح ذاك في جعب الشيخ رأني أو كأنما رأني ولكن رواية صحيحة فقد رأني الشيخ الله بركين هل في مخالفة شرعية في القول بأن الأرض تتحرك حول الشمس نعم لأن الأرض بتلف وبتحرك حول الشمس هل دي فيها مخالفة شرعية؟ إيه بس العلماء يعني أثبتوا التحرك هل دي فيها مخالفة عامة؟ إيه وسيلة إلى قوة المتكل وإن قال بك المتكل سفر وأخبر أنت من أجاري من بين المستقر الله وسخرت القلب كل من يجري بأجل المسمى قال قال حافظ البغدادي ولكن الأستاذ يفرق من الأخر قال أجمع أهل السنة على أن الأرض كافلة وشمس جارية قال القرطبي في التفسير أجمع أهل الذي عليها المسلمون وأهل الكتاب أن الأرض ضارة ثابتة طب وأن لم يجمع مثلا بأن الشمس تتجه نعم لكن في نفس الوقت الأرض بتلف حولها الأمر كان إذا ما تعرض للشمس والكواكب فالأمر تهدى لكن المصيبة إذا كان موضع الجدران لا يفضي إلى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الآية. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الباب في تحريم الانداد، اتخاذ الانداد لله عز وجل. اراد به المؤلف شيخ الامام شيخ الاسلام في زمانه رحمه الله والمجدد لمعالم الدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الامام المشهور رحمه الله عليه، يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اراد بهذه الترجمه تحذير الناس من اتخاذ الانداد، والانداد جمع ند وهو المثل والنظير. سمى الله جل وعلا من يتخذ من دونه ويعبد من دونه اندادا لانهم مثله بالله لما عبدوه مع الله عز وجل. فاتخاذ الاصنام او القبور المعبوده من دون الله او الاشجار والاحجار او الكواكب تدعى ويستغاث بها، هذا كله يقال انداد. من اتخذ شيئا دون الله ميتا او صنما او شجره او غارا او كوكبا او غير ذلك يدعوه ويستغيث به وينذر له ويعتقد فيها انه يتصرف في الكون او ينفع ويضر او ما اشبه ذلك، فقد اتخذه ندا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، يعني وان تعلمون انه خلاق الرزاق سبحانه وتعالى، له الحق سبحانه وتعالى. وقال: ذما لبعض الناس ومن الناس من يتخذون من اندادا ويحبونه كحب الله والذين امنوا وشدوا حبا لله، الايه. فهو سبحانه ذم المتخذين الانداد ونهى عن اتخاذ الانداد. والمقصود من هذا الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده، وأن يكون الله المعبود بالحق، لأنه إله الحق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال ابن عباس في الآية: والشرك أخفى من نبي منان على صلاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتي يا فلانة وحياتي، وتقول لولا قلبت هذا لأتى النصوص، ولا بطل في الدار لأتى النصوص، وتقول لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله من الشرك. فسره ابن عباس بالشرك الخفي بالشرك الأصغر، ومراد رحمه الله أنه داخل في ذلك، أن الشرك الأصغر يدخل في اتخاذ الأنداد. ولكن أعظم من ذلك وأكبر ودعوة الأصنام والأشجار والأحجار والأموات ونحن من دون الله عز وجل واتخاذهم أندادا مع الله، هذا أعظم، هذا الشرك الأكبر. والآية في ذلك أعظم وأظهر وأبين، ولكن مراده من هذا رحمه الله التنبيه على الشرك الخفي الشرك الأصغر، لأنه يجر إلى الأكبر، الشرك الأصغر يجر إلى الأكبر، يجر إلى عبادة غير الله عز وجل. فلهذا نبه على هذا الشرك الخفي ليحذر الناس هذا وهذا، ويبتعد الناس عن هذا وهذا، عن عبادة غير الله واتخاذ الأصنام والأنداد مع الله وعبادة أصحاب القبور أو الأشجار والأحجار أو غير هذا من المخلوقات، كله داخل في اتخاذ الأنداد. فالشرك شركان أكبر وأصغر، اتخاذ الأصنام تعبد مع الله أو أصحاب القبور أو الكواكب أو الأشجار أو غير ذلك، هذا الشرك الأكبر، هذا كان عليه قريش وأشباههم من العرب. والشرك الأصغر واقع أيضا وهو يسير الرياء كان يصلي ورائي او يقرا ورائي او ما اشبه هذا من اسم الاصل. وهكذا قوله لولا الله وفلان وهذا من الله من فلان ما شاء الله وشاء فلان وما اشبه هذا من اسم الاصل وهو داخل في اتخاذ الانداد. ولهذا لما قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت قال اجعلتني الله ندا وبلفظ عدلا ما شاء الله وحده فجعل قل ما شاء الله وشاء محمد من اتخاذ الانداد. وهذا يوجب الحذر من امتثال الكلمات ما شاء الله وشاء فلان او لولا الله وفلان او هذا من الله ومن فلان او انا عالم بالله وبفلان او ما اشبه ذلك من اتخاذ الواو فان هذا نوع من التنديد لان الواو تقتضي المشاركه والمساواه فيحرم ذلك ولا يجوز فعله مع الله عز وجل. ويحق في هذا لولا البط في الدار البط طير معروف يتخذونه يصيح اذا دخل مستنكر وهكذا الكلب يتخذ عند الابواب لانه ينبح اذا راى المستنكر فينبه هذا البيت فيقولوا لولا سليبه هذا لاتى النصوص ولا بط في الدار لاتى النصوص يعني لكن الكلب والبط نبه فابتعد النصوص فلم يأل أغلاط. ولولا الله ثم الكلب لولا الله ثم البط لولا الله ثم الحارس لولا الله ثم الحرس لولا الله ثم فلان لا بأس. فالسبب الأول الوحيد الذي به العصمة هو الله وحده سبحانه وتعالى وإنما هذه أسباب جعلها الله أسبابا جعل وجود الحارس عند الباب من السبب جعل إغلاق الباب من السبب جعل الكلب عند الغنم ونحوه من السبب جعل البط عند الباب من السبب هذه أسباب ينبغي ألا توكل إليها ولا تسند إليها الأمور بل تسند إلى الله وحده ثم إليها لأن ثم تقتضي التراخي فلا يقال لها وحدها ولا بالواو لولا البط لولا الله هو البط لولا الله هو الكلب لولا الله هو الحرس لولا الله هو الجيش لا ولكن يقال لولا الله ثم الجيش ثم الحرس لولا الله ثم فلان أنكر مثلا وجد غريق ونزل في البحر أو في البيت وأنقذه يقول لولا الله ثم فلان لمت لأنه تسبب في إنقاذه وجده مع إنسان يضربه وخاف عليه قال لولا الله ثم فلان أنقذني منه لقتلني أو لأوجعني هذا لا بأس فالمقصود يأتي ثم فيقول فيزول المحذور هذا من أكل ابن عباس رحمه الله ولهذا قال هذا كل ابن شرك رواه ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم إمام مشهور وعبد الرحمن بن أبي حاتم المشهور هو إمام كبير رحمه الله له تفسير وله كتب أخرى. وهكذا حديث عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الرواية هذه عن ابن عمر ولد عمر هو عبد الله بن عمر عند أبي داود والترمذي والحاكم عن ابن عمر نفسه. الصواب عن ابن عمر هنا لا عن عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك من الراوي هل كفر أو قال أشرك. يحتمل الشك هذا من ابن عمر ويحتمل من الرواة الذين بعده شكها قال كفر أو قال أشرك فالمعنى واحد. المعنى أن من حلف بغير الله فقد كفر فقد أشرك لأن الحلف بغير الله تعظيم له واعتقاد فيها أنه يصلح لهذا الأمر وهذا إنما يليق بالله والذي يحلف به ويعظم جل وعلا لأنه عالم السر وعالم الخفيات وعالم ما في القلوب فلا يحلف الله سبحانه وتعالى. وكانت العرب تحلف بآبائها وأمهاتها وبالمعظمين وكان هذا موجودا في أول الإسلام ثم نهى النبي ذلك عن ذلك عليه الصلاة والسلام وحذرهم من ذلك ونهاهم أن يحلفوا إلا بالله وحده فقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت ولا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وأدرك يوما بعض أصحابه في بعض غزواته وهم يحلفون بآبائهم فلا تحلفوا بآبائكم إن الله يعناكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. وأدرك يوما بعض أصحابه في بعض غزواته وهم يحلفون بآبائهم فلا تحلفوا بآبائكم إن الله يعناكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. وبالرقم الآخر من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو يصمت. وروى الإمام أحمد رحمه الله في سنده الصحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. هذه الرواية رحمه الله عن عمر من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وروى ابنه عبد الله ولعل حضر المجلس أن النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك ابن عمر أو بعض الرواة عنه والرواية فقد أشرك كما في رواية عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من الشرك الأصغر حلف بغير الله من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوب له شأن أن يتصرف في الكون أو أنه يصلح أن يعبد من دون الله أو أنه عظيم كعظمة الله، صار يشرك أكبر. وإلا في الأصل ما يشرك الأصغر، ولهذا جاز في أول الإسلام صار يستحلفون بآبائهم ثم نهوا عن ذلك بعد ذلك إكمالا للتوحيد وتعظيما لجانب الله عز وجل وسدا لذرائع الشرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، هو عبد الله بن مسعود تابع الصحابي الجليل احد علماء الصحابه، لا نحلف بالله كاذبا احب الى من احلف بغيره صادقا. ومن ذاك الا لان بغير الله شرك، والشرك اعظم من الكذب. بغير الله حلف بالله كاذبا معصيه، والمعصيه دون الشرك. ولهذا قال لا نحلف بالله كاذبا احب الى من احلف بغيره صادقا، فالحلف بغير الله اعظم من الحلف بالله كاذبا. فدل ذلك على شدة الوعيد في حلف بغير الله، وأنه واجب ترك ذلك والحذر منه. وإن كان حلف بالله كاذبا محرم ولا يجوز، لكن مقصود مسعود أن الحلف بغير الله أشد من الحلف بالله كاذبا. هذه معصية ولا توحيد وهذا شرك، والشرك خطره عظيم وضد التوحيد بخلاف المعاصي فإنها دون الشرك ومآلها إلى عفو من الله أو توبة العبد أو خروج عن الحسنات فيسلم من شرها. الحاصل ان جنس الشرك اعظم من جنس المعاصي، ولهذا قال مسعود لا نحلف بالله كاذبا احب الينا ان نحلف بغيره صادقا. وقال حذيفة رضي الله عنه عن النبي انه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وان قلوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا مثل ما تقدم، لان واثقه التشريك والمساواه فلا تجوز، كلا ثم فان للتراخي والتعقيب مجازا. فيقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان، والكمال يقول لولا الله وحده ما شاء الله، هذا هو الكمال. وقال ابراهيم النخعي، ابراهيم يزيد النخعي تابعي جليل فقير رحمه الله، يقول كان ينهى ان يقول الرجل اعوذ بفلان او اعوذ بالله وفلان، ويجوز ان يقول بالله ثم بفلان. فلا باس ان يقول الانسان انا اعوذ بالله ثم بفلان من كذا وكذا، ولا يجوز يقول اعوذ بفلان او اعوذ بالله وبفلان بالواو، هذا لا يجوز. وانما يجوز بالله ثم بفلان، كي يقول الامير او السلطان انا اعوذ بالله ثم بك من خدمك من جدك من حرسك من كذا، لا باس بهذا، لان ثم اتخذ التراخي والتعقيم، وان هناك سعه وبونا بين الله وبين المخلوق. وهذا كله من كمال التوحيد وكمال الايمان. الواجب على المؤمن أن يحرص على كمال إيمانه وكمال توحيده، وذلك بالبعد عن الشرك كله دقيقه وجليله، وبالبعد أيضا عن المعاصي. المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان، فينبغي المؤمن أن يكون حريصا جدا على كمال إيمانه وكمال يقينه بابتعاده عن المعاصي كلها وابتعاده عن أنواع الشرك دقيقه وجليله. وجزاك الله جميعا التوفيق والهداية. صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا قبل النهي، هذا قبل النهي، صحيح انه قبل النهي. نعم قولي لولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا انا لكان في ضحضاح من النار. بعدين يقول الله والنبي، هل يدخل عليه؟ ما يدخل عليه، يقول الله ثم النبي، ما يدخل عليه، ما يدخل عليه، لولا الله ثم النبي ما اهتدينا. قبل الله ثم النبي اهتدينا. جدة بنت من ناحية الأم إذا تزوجها رجل، هل تكشف لهذا الرجل؟ نعم نعم، جدة كلهم من ناحية الأم إذا تزوجها رجل غير جدها. نعم إذا تزوجها رجل آخر غير جدها. نعم ما يكشف، ما يكشف محرم. لا وأولاد محرم جدها، أولاد من ناحية جدة. نعم أولاد هذا الرجل من ناحية جدة، يعني هل يكون محرم لبنات البنت؟ أولاد الرجل اللي تزوج جدته، أولاد هذا الرجل الذي أخذ جدته، أولاد البنت يعني بنت الجدة هذه، يعني أولاد من الجدة، أولاد من الجدة، أولاد بنت الجدة، أولاد بنت الجدة، هل يعني يكون يعني زوج جدتهم؟ لا هل يكون محرم بنات الجدة، بنات بنات أولادها زوج الجدة؟ نعم وأولاده؟ لا أولاده أولاده أهون محرم، هم أحرم يكشفون. نعم وأولاد الجد يكون أخوال، كانوا من الجد أي من الجد وهي أم الأب يكون أخوال، وكان أم الأب يكون أعمى. يا شيخ كما معك الشيخ قولي يقول إني لا أخاف إلا الله والذئب على الغنم هو من هذا في آخر الزمان يعني من البلاد حتى لا يخاف الله والذئب على غنمه يعني من كمال الأمن في البلاد ما يخاف الناس ذو الأمن فهو مرد داخل في مسألة ثم الحين إذا واحد تكلم واحد قال بذنبك هل يتذكر في شيء بذنبك اللي يقول لي عليه إن كان قصد الحلف لا بذنبك يعني ولا لكن معروف يعني يقول في ذنبك يعني أخذني بالحقيقة لا تكذب عليك فإذا قال في ذمتك ليس من الحلف أما إذا قال بذمتك قال بذمتك قصده يحلف بها ما يحلف إذا قال بأمانتك بشيء أو بأمانة ما يحلف الأمانة وإذا قال أعوذ بالله منك مثلا بأمانتك بشيء إذا تعلم عنه قل أعوذ بالله منك إذا قال أعوذ بالله منك أعيذ لا تظنه ولا تظنه يعني هل جائزة مثل ما قالت الله من النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أتي بعظيم الحق بأهلك يعني جائزة بالكلمين نعم جائز إذا كان ظلمه يقول أعوذ بالله منك حتى لا يظلمه إني أعوذ بالرحمن منك مثل ما قالت معنا ليش في شخص أحسن إلى إنسان فقال له الدين من حق عليه عليه دين الله فلا تأخذ الدين لا لا بدي أدي الحق في شخص أحسن إلى إنسان فقال له أنت المنقذ العظيم يعني أنقذه من شيء نفع يعني نفعه بشيء فقال له أنت المنقذ العظيم على حسب نيته عشان قصدي فيها الشيء يعني قال لي قد قال لولا الله ثم أنت ولا الله ثم عملك يكون أسلم من هذا الكلام لأن هذا قد يوهم فيه لكن إذا كان نيته هذا أنا فهم قال في هذا الشيء معين الذي نعم قد أشياء اللي يقول ما صدق لا والله أنا فاتح اللي يوهم عني ما باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن يقول رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله قال المؤلف في هذه الترجمة بيان وجوب القناعة باليمين والحكم الشرعي وأن الواجب على المؤمن أن يقنع بحكم الله وإن كان في نفسه شيء من صدق الحالف أو تهمته بذلك أو علمه بأنه كاذب لا يضر يعني يقنع بالحكم الشرعي ويرضى بالحكم الشرعي وإن علم أن هذا الحالف أو هذه البينة كاذبة لأنه ليس للناس إلا ما ظهر وأمر الغيب إلى الله عز وجل وليس للقاضي إلا ما ظهر بشهادة الحدود ويمين الخصم عند عدم البينة فالواجب على المؤمن أن يقنع بالحكم الشرعي وإن علم أن هناك ما يدل على كذب الحالف أو كذب الشهود أو ما أشبه ذلك بالنسبة إليه ولهذا ذكر المؤلف حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحلفوا بآبائكم كان الناس يحلفون بآبائهم وأمهاتهم وبالأنداد فنهوا عن هذا بعد ذلك أنا في أول الإسلام وفي أول هجرة إلى المدينة كانوا يحلفون بآبائهم وبأمهاتهم ثم شرع الله ترك ذلك ونهى عن ذلك وحرم على العباد الحلف بغيره سبحانه وتعالى وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أدركه النبي في ركبه ويحلف بأبيه قال يا عمر إن الله أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت متفق عليه فالفضل الآخر من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وليصمت فالفضل الآخر من حالف بغير شيء دون الله فقد أشرك لفضل الله من حالف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك شك من الراوي فدل ذلك على أنه لا يجب الحلف بغير الله كائنا من كان وأن الحلف من خصائص الله سبحانه وتعالى ثم قال من حلف بالله لا يصدق واجب على من حلف بالله يتحرى الصدق ويحذر الكذب ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدق وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان فالواجب الحذر من الايمان الكاذب ولا سيما في الخصومات وقطع حق المسلم باليمين ولهذا في اللفظ الاخر من حلف اليمين يقتطع بها مال من المسلم بغير حق لقي الله عليه غضبان اللفظ الاخر من اقتطع حق امرئ مسلم يمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قادر النار فهو مسلم فالمقصود أن الإيمان بالله يجب فيها الصدق، ولا سيما إذا كان يقطع بها شيئا أمر أعظم، فالواجب تحري الصدق بالإيمان، ولا تأخذ حق أخيك إلا بالبينة الشرعية وبوجه الشرعي، وإذا توجهت الذين إليه فاحذر أن تحلفه وأنت كاذب. قد يقع هذا كثيرا، قد يسلفك يقرضك مالا ولا يشهد عليه، قد يبيعك إلى أجل ولا يشهد عليه، ثم تخونه وتقول ما شريت ولا قرض وليس عنده بينة، فيضطر إلى أن يقول يمينك، والقاضي ليس له إلا ذلك، ليس للقاضي إلا هذا أن يقول احلف. عليك أن تتقي الله وأن تحلف بالصدق لا بالكذب، فإذا كان عندك الحق فالواجب أن تسلم الحق وأن تبتعد عن يمين فاجر. ولهذا قال من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، هذا الشاهد، من حلف له بالله فليرضى فليقنع، ما ليس له إلا هذا. ودي فرط ليش ما أشهد البين، ليه ما كتب، مأمور بالكتابة مأمور بالإشهاد، فهو الذي فرط، فعليه يلوم نفسه، فنفسك لوم عليه يلوم نفسه لأنه مفرط، وليس له إلا الحكم الشرعي باليمين لتفريطه، وسوف يعطيه الله حقه يوم القيامة من هذا الرجل الذي ظلمه باليمين فاجر. ومن لم يرضى فليس من الله له عيد شديد، يبدأ وجوب الرضا باليمين والقناعة باليمين، ولا يجوز التسخط من ذلك وأن يقع في قلبه شيء من حكم الله، بل يرضى بحكم الله ويسلم بحكم الله ويلوم نفسه بالتفريط. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام كفارته لو حلف كاذبا توبة وأدعى الحق. الشيخ مسلم ولكن الأخ يراه عن الشيخ فقط. نعم. الرجل اشترى سيارة وقبل أن يستلم السيارة ويدفع القيمة باع لشخص آخر بزيادة، ما حكم ذلك؟ لا يجوز له أن يباع حتى يقضيها، ليس له البيع حتى يقضيها. شخص فاتح مكتبة ويبيع كتب فيها بعضها سب لأبي بكر وعمر، كتب الأدب وغيره، هل يجوز بيع مثل هذا الكتاب؟ لا، سب الصحابة لا سب أكثر، رأسه وأبوه علم عنه تكتون عنه بعض الأخوان هو كتون عنها تطلع صادق. قال ما أكلف ولا والله ما أكلف ولا والله ما أكلف ولا كرر هذه المرة فهي لك فاطمة. لا أما إذا قال والله ما أكل فلان، والله ما أزور فلان، والله ما أكل طعام فلان، هذه مختلفة. تروح كلها في الخطأ. لكن خطأ حديث الجرس من مزامير الشيطان يدخل فيه الجرس الكلية والمدارس. والله ما أنا ما أعرف. أنا على الجرس اللي يحطون على إبل وراء. يا شيخ الذي يقول خير دفع الدين. هل يقصد منها خير مصالح عامة؟ مو مصلحة له واللعب. يا شيخ لماذا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق؟ لا يقال قبل النهي. هل يقتل النهي؟ لا. هل يقتل خطأ ودفع الدية؟ هل عليه كفارة؟ كان عليه كفارة. أنت القضاء. مؤمنة من عجز يصوم شهرين متتابعين. ولو دفع الدية. الدية لحق مخلوق. وكفارة حق الله. الله يحفظكم قول أشاء عناية الله. ترك هذا أولى. شاء الله وعند الله ولينبغي. بالنسبة للشيخ للدراسة إذا عرفت المحاضرات وقت الصلاة. فما ادري يجي يصلي مع الجماعه او يصلي بحاله يعني يتركها. لا يقول لك انا اصلي جماعه بعد الله يجب يصلي الصلاه يصلي مع المسلمين واذا صدق يجب على المدرس يؤجل المحاضره حتى يصلي الناس الا اذا كان مسجد تؤجل فيه الصلاه بالنسبه لك لما تجي نعم يصلوا في فينال باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب أراد به المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، أراد به بيان حكم قول ما شاء الله وشاء فلان، بيان حكم ما لولا الله فلان وما أشبه ذلك، وأن الواجب يؤتى بهما في هذه المسائل، فلا يقال ما شاء الله وشاء فلان ولا لولا الله فلان، ولكن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان أو لولا الله ثم فلان. هذا هو مقتضى التوحيد والإخلاص لله والعناية في كمال التوحيد والبعد عن الشرك دقيقه وجليله. وهكذا لا يحلف إلا بالله وحده، فتقدم الكلام في ذلك. قال باب قول ما شاء الله وشئته، باب حكم ذلك، حكمه أنه لا يجوز وأنه نقص في التوحيد وشرك أصغر، فلا يقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو يقول ما شاء الله وحده. فالأقسام ثلاثة: ما شاء الله وحده هو أكملها، ما شاء الله ثم شاء فلان هذا جائز، ما شاء الله وشاء فلان هذا لا يجوز وهو من الشرك الأصغر. وهكذا قول لولا الله وفلان، لولا الله ثم فلان، لولا الله وحده فهو كمال، لولا الله ثم فلان جائز، لولا الله وفلان لا يجوز. عن قتيلة رضي الله عنها أن ناسا من اليهود قالوا للصحابة إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء فلان وتقولون الكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل أن يقول ورب الكعبة، وأن يقول ما شاء الله وحده، وأن يقول ما شاء الله وحده. هذا يبين لنا أن الناس من أهل الباطل قد يفهمون الأشياء إذا كان لهم هوى، صاحب الهوى قد يفهم إذا كان له هوى في بعض المسائل، وإن كان هو على ما هو أكبر من الذنب والفساد. الكافر المجرم قد يفهم الأشياء دون ما هو فيه من الباطل إذا كان له هوى وبغض للآخرين حتى يعيبهم وحتى ينتقصهم. فلهذا اليهود على كفرهم وضلالهم استنكروا ما شاء الله وشاء محمد، واستنكروا الحديث بالكعبة، قالوا إنكم تشركون، تقولوا ما شاء الله وشاء محمد والكعبة. ففهموا هذا لما لهم من الهوى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لهم من الغيظ والحقد، فقد أصابوا في هذا، وإن كانوا قد أخطأوا فيما هو أعظم وأكبر من شركهم وكفرهم وقولهم عزيز من الله ومسيح من الله بقول النصارى. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه ذلك وأكبروه أمره أن يقولوا ما شاء الله وحده، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وأن يقولوا رب الكعبة حتى لا يقعوا في الشرك. وهكذا لما قال رجل رسول الله ما شاء الله هو فيك، قال جعلتني الله جدا، وفي اللفظ الآخر جعلتني الله عدلا ما شاء الله وحده. هذا بين له صلى الله عليه وسلم ما هو الأفضل، وأن يقول ما شاء الله وحده هذا هو الكمال والتمام. وفي الحديث ابن ماجه كذلك ما شاء الله وحده. وفي الأحاديث الأخرى قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا هو الجائز إذا كان له تسبب، إنسان نفع الله به، سبب في إطلاق سراحك، سبب في إعطائك مالا تستعين به، سبب في إنجائك من غرق أو من حرق، تقول ما شاء الله لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن له تسبب، فتقول ما شاء الله ثم شاء فلان لا بأس. وإذا قلت ما شاء الله وحده لولا الله وحده لكان كذا، كان هذا هو الأحسن والأفضل. لهذا في حديث ابن ماجه عن الصفين بن سحمرة أخي عائشة لأمها أنه رأى رؤيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه مر على جماعة اليهود، قال إنكم لأنتم القوم يعني المستحقون للملك لولا أنكم تقولون عذر من الله. فقال اليهود وأنتم يعني مع أصحاب محمد إنكم لأنتم القوم يعني المستحقون للملك لولا أنكم تقول ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر على أهل من النصارى في رؤياك قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح من الله يعني عيسى. فقال النصارى إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح الطفيل أخبر بها من أخبر من الناس، ثم أتى النبي فأخبره عليه الصلاة والسلام، قال هل أخبرت به هذا؟ قال نعم. خطب الناس عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنكم تقول كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنا ناهكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقولوا ما شاء الله وحده. بين له صلى الله عليه وسلم ما هو الواجب وما هو يفضل بحقهم، ونهاه أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، وأخبره أنه لم ينهاهم عنها لكذا وكذا. جبات أخرى كان يمنعني الحياء منه ونهاكم عنها، يعني لأنه لم يأتي فيها أمر من الله عز وجل وحي من الله، فلما جاءت الرؤيا صار سببا للمنع، وجاء الوحي من الله جل وعلا بمنعها، قال لا يقول ما شاء الله وما شاء محمد، ولكن يقول ما شاء الله وعده أو ما شاء الله ثم شاء فلان. ثم في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وما شاء فلان، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. كذلك حديث ثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى رواه الشيخان، جاءوا إلى الأبرص قالوا لا بلغنا اليوم إلا بالله ثم به، لا بلغنا إلا بالله ثم به. فيقول الإنسان في مثل هذه المسائل يا أخي لولا الله ثم أنت أصابني كذا وكذا، إذا كان أكل أعطاه مالا خلصه من حرق خلصه من غرق يقول لولا الله ثم أنت لا بأس، لكن لا يقول لولا الله وأنت بالواو، لأن هذه الواو تقتضي التشريك والمساواة وتمنع. أما إذا قال لولا الله ثم فلان أو ما شاء الله ثم شاء فلان أو هذا من الله ثم فلان فلا بأس بذلك. ولهذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الافضل وما هو الاكمل، وبين لهم ما هو الجائز، وبين لهم ما هو المحرم. فما شاء الله وشاء فلا محرم، ونوع من الشرك الاصغر، وقد يكون اكبر اذا اراد انه له مشيئه مستقله يكون شرك اكبر. وبين الجائز ما شاء الله ثم شاء فلها جائز، وما هو الافضل وما شاء الله وحده لولا الله وحده. وفق الله. هل اذا قال ما شاء الله وشاء فلان تعظيما ما يكون شرك اكبر؟ في الأصغر إذا أراد أنه مثل الله في العظمة أو أنه يستقل بالمشيئة دون الله. نسأل الله السلامة. اشترط الوقت ما عليه النبي، اشترط الوقت ما عليه النبي. الله يبارك فيك. الدعاء بعد الوضوء هذا واجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين إلى الوقت صحيح. نعم صحيح. رواه الترمذي عن جيد. الله يبارك فيك. الدعاء بعد الوضوء هذا واجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين. هذا صحيح ناصح الترمذي لسانه جيد. يقول يا شيخ جزاك الله خير. جزاك الله خير. لا شيء يغني على من الاكل والشرب واللبن. الله اكبر. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، يقول مؤلف الإمام الهمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب من سب الدهر فقد آذى الله. أراد بهذه الترجمة بيان أن سب الدهر وهكذا غيره من المعاصي من جملة الأشياء التي تنقص التوحيد وتضعفه وتنافي كماله. الواجب على أهل الإسلام أن يحذروا المعاصي التي تضرهم وتضعف إيمانهم وتوحيدهم، ومن ذلك سب الدهر، سب الريح، وسب من لا يستحق السب. الموحد والمؤمن مأمور باجتناب ما ينقص إيمانه، مأمور بتعاطي ما يكمل إيمانه. فسب الدهر ما ينقص الإيمان، يضعف الإيمان ويضعف التوحيد ويغضب الله عز وجل، لأن الدهر مخلوق مدبر ليس في يده تصرف، فهو مدبر من الله عز وجل، هو الليل والنهار. فسبه إيذاء لله، والعباد لا يضرون الله شيئا ولكن معاصيهم تؤذي. فينبغي المؤمن ويجب عليه أن يحذر المعاصي كلها. ولهذا قال تعالى: إن يؤمن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالمعاصي أنواع الكفر والضلال كلها مؤذية لأنها تغضبه سبحانه، فينبغي المؤمن أن يحذرها ويبتعد عنها. وسب الدهر وسب الزمان والليل والنهار. قاتل الله هذه الساعة، لعن الله هذه الساعة، لعن الله هذا اليوم، قاتل الله هذا اليوم، لا بارك الله في هذا اليوم، وما أشبه ذلك. هذا من أسب الدهر، يعني شتمه أو لعنه أو الدعاء عليه، هذا سب. أما وصفه بالشدة فليس من السب. وهذا يوم شديد، هذا يوم عسر، هذا يوم نحس، هذا ما هو سب، ليس من السب. هذا يوم بارد، هذا يوم حار، ما ليس من السب. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. بين معنى الدهر وليقلب الليل والنهار، فسبه سب للذي قلبه وخلقه، فلا يجوز المؤمن يتعاطى ذلك، بل يحذره ويتوب إلى الله من ذلك. جملة أخرى: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني مقلب الدهر، والدهر مقلبه وخالقه ومصرفه. قد غلط من قال إن الدهر من أسماء الله كابن حزم، فليس الدهر من أسماء الله، وإنما هو الزمان. وله الدهر يعني خالق الدهر ومصرف شؤون الدهر ومكون كائنات في الدهر. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يصون لسانه عن مثل هذا. منها قول الصلاة: لا تسبوا الريح. هكذا سبوا الإبل وسبوا الغنم وسبوا الأشياء الأخرى. مفهوم المؤمن لا يسب إلا ما يستحق السب، والسب الذي لا يجوز له يكون نقصا في إيمانه ونقصا في توحيده ونقصا في ما شرع الله له من الدين. فالواجب على المؤمن أن يصون لسانه عما لا ينبغي، وأن يطلق لسانه فيما ينفعه ويرضي الله عنه من ذكر الله ودعائه واستغفاره سبحانه وتعالى. أما سب الدهر وسب المخلوقات التي لا تستحق السب فهو ينهى عن ذلك. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان النهي عن الأسماء التي يكون لها تعلق بمشابهة أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا له أسماء يختص بها ليس لأحد يتسمى بها، مثل الرحمن، مثل مالك الملك، مثل الخلاق والرزاق، مثل رب العالمين وما أشبه ذلك، مثل حاكم الحكام وسلطان السلاطين وأشبه ذلك. فلهذا أراد التنبيه على هذا رحمه الله، لأن من كمال التوحيد وتمام التوحيد عدم التسمي بهذه الأسماء، والتسمي بها نقص في التوحيد ونقص في الإيمان ودخول فيما لا ينبغي. ولهذا ذكر مؤلف هذه الترجمة باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، مثل مالك الملوك أو ملك الملوك، مثل حاكم الحكام، سلطان السلاطين وما أشبه ذلك. وهذا يقع في بعض الدول كمقام القضاة يطلقون، هذا لا ينبغي، لأن معنى قاضي القضاة حاكم الحكام، وإن كان مرادهم حكام البلد أو نحوه، لكن إطلاقها غير مناسب. أما لو قال قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة مكة، قيد، فأنا أسهل. وترك ذلك أولى، لأن يسمي رئيس، رئيس القضاة أو أمين القضاة أو ما أشبه ذلك، ثم يبتعد به عن هذه الصفة المطلقة. عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخنع عسل عند اخنع يعني اوضع واذل، ان اخنع عسل عند الله، قال هذا الاسم تسقط الدرج، مثل ما في قوله تعالى: تبارك اسم ربي، ما يقال تبارك اسم ربي، لا، تبارك اسم ربي في اسقاط الهمزه في الدرج. ان اخنع عسل عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك عند الله. فانكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لانه يوهم وصفا لا يليق به، لا يليق الا بالله جل وعلا. فلهذا انكره النبي صلى الله عليه وسلم، لانه وصف لا يليق بالمخلوق، فليس المخلوق ملك الاملاك ولا ملك الملوك، فلهذا انكر عليه. قال: ان اخنع عند الله رجل، يعني اوضع اسم واخبث اسم واردأه، رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك عند الله. قال سفيان بن عيينه مثل شاهان شاه عند العجم، العجم شاهان شاه ملك الملوك. وفي رواية أغضب أجل الله وأخبثه، بمعنى أخنع يعني. هذا يدل على أن هذا التسمي لا يجوز، لأنه تسمي بشيء لا يليق بالمتسمي ولا يناسبه وليس هو أهلا له، بل هو رفع لنفسه في مقام لا يليق به، وإنما يليق بالله وحده سبحانه وتعالى. فلهذا جاء السلف بإنكار هذا الاسم وأشباهه، وإنما يسمى الإسلام بالأسماء التي تليق بالمخلوق: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الرحيم، محمد، صالح، عامل، أسماء معروفة. أما ملك الأملاك وملك الملوك أو حاكم الحكام، قضاة قاضي القضاة، سلطان السلاطين أو ما أشبه ذلك مما يدل على التفضيل العام والوصف العام الذي لا يليق إلا بالله سبحانه، فلا يجوز للمخلوق أن يتسمى به، يعني تكميلا للتوحيد وصيانة لجنابه وحرصا على حفظه توحيده وإيمانه عن النقص. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قل رحمه الله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أراد بهذا الباب رحمه الله وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانها أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص بها سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني لأجل احترامها وتعظيمها. والأسماء قسمان: أسماء لا يسمى بها سوى سبحانه وتعالى، الرحمن خالق الخلق رب العالمين ورازق العباد والرزاق وأشبه ذلك، وأسماء يسمى بها غيره سبحانه وتعالى، وله وللعبد فيها ما يليق به ولله ما يليق سبحانه وتعالى. مراده بها هنا، المراد هنا الأسماء التي لا تسمى لغيره سبحانه وتعالى. عن أبي شريح أنه كان يثنى أبا الحكم فقال له: إن الله الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا جئتوني فحكمت بينهم فرجك إلى الفريقين، فلهذا سموني أبا الحكم. فقال النبي: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا العمل، إصلاح بينهم والتوسط بينهم حتى يروا وحتى تزول المنازعات، هذا شيء مطلوب، والإصلاح بين الناس أمر مطلوب، وجاءت فيه النصوص: الله يقول في وصفه خير. فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. هذا يدل على فوائد، منها ما ذكره المؤلف من احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، ولهذا غير اسم من أبا الحكم إلى أبي شريح. وفيه من الفوائد أن الإنسان يكنى بأكبر أولاده، هذا هو الأفضل، ولهذا قال: من أكبرهم؟ قال: فأنت أبو شريح. ومن الفوائد شرعية الإصلاح بين الناس، وأنه شيء مطلوب، وينبغي لأعيان الناس وكبرائهم ورؤسائهم أن يتوسطوا بين جماعاتهم في النزاعات، وأن يحرصوا على إزالتها بينهم والإصلاح بينهم حتى لا تبقى الشحناء والعداوة. فالإصلاح بين الناس أصلح لقلوبهم من الحكم، فالحكم قد يحصل به حزازات، ولكن متى صلحوا عن طيب نفس وعن رضا كان أقرب إلى زوال الحزازات وزوال ما في النفوس. ولهذا شرع الله الإصلاح حتى عليه ورغب فيه حتى تحل محل النزاعات المحبة والمودة والألفة. وهذا الحديث رواه أبو داود، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه صالح للحجة، ولهذا اعتمده واكتفى به رحمه الله. يدل على أن لا يسمى الحكم أو أبا الحكم أمر لا ينبغي، وإنما يسمى بغير ذلك، لأن هذا وصف لله عز وجل، هو الحاكم بين عباده، وله الحكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بشرعه، وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى، يحكم بين الناس بنفسه جل وعلا، فله الحكم وإليه المرجع سبحانه وتعالى، هو الحاكم بين عباده. فينبغي ولا يجوز أن يتسمى الإنسان بما هو وصف خاص به سبحانه وتعالى، فلا يقال الحكم ولا يقال أبا الحكم. ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من تسمية الحكم والحكيم، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصح من هذه الرواية. والحكم يكون بين الشرع بين الناس ولا يضره ذلك، يسمى الحكم ويسمى القاضي ويسمى الحاكم. هذا ما يدل على هذا المثل فيه نظر وفي صحته نظر. قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء منها حكيم بن حزام، ومنها الحكم بن عمرو الغفاري، وأسماء أخرى ولم يغيرها، فلو كانت منكرة لغيرها عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنها لا بأس بها، لا بأس أن يسمى بالحكم أو أبا الحكم أو بالحكيم، كل هذه أسماء من أسماء الصحابة لم يغيرها عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل على أن في نظر يحتاج إلى تأمل، وجواب يأتي إن شاء الله في الخميس الآتي إن شاء الله. في بعض أسماء الله في بعض الصحف وآيات ما تعتبر هذا من الامتحان؟ نعم، في بعض أسماء الله يعني في الصحف ترمى بالقمائم وبعض لا، مو من الامتحان، مو من الامتحان، ولكن في الصحف آيات الله والوعى والتوكيد، لكن الإثم على من رماها بالقمائم مو على من كتبها، الإثم على من رماها بالقمائم، هذا اللي يأثم. الله يكفيك. في واحد يقول امرأة كبيرة في السن طبعا لها أولاد، وبعدين كبرت ما عاصر بها أحد، فجاء الولد أختها بنت، ولد أخوها جاء بنت، وما في ما عندها لبن ولا شيء، لكن بمجرد أن الولد أو البنت هذه رضعت من ال... مرت عليها مرت عليها ورضعتها له ولد رضعت خمس مرات أو أكثر لما هو صاحب يودي ولد له وهي عمة لها من جهة النسب لأنه ولد أخيها وهي أم له من الرضاعة ولا يشترط فيها أن تكون شابة ولا بعدها يعني برت والله على السيارات ما واحد يشتريها يبيع عليها مضيئة ما أعرف شيخ واحد عنده سيارات يشتري السيارة يستعملها ويدي أحد يشتريها ويدينها يشتريها من 25 لا جاء أحد يبغاها باع عليها 35 30 فهل لأجل المعنى؟ إيه لازم معنى بس هو لا ولا ما هو بيع ولا أنا عندي عدة للبيع تجار سوستالة لا هو يشتريها التجار ما سووا السيارة يبيعوها بس هو يشتري بخمسة وعشرين وبيع خمسة وثلاثين أولا مع ما لحد غير موجود أبوي ولا يفقد الإنسان الحرة الناس يختلف فيهم الملي وفيهم اللي هم ملي الأجل القريب والأجل البعيد يختلف طبعا البعيد إلى عيب الصدقة فيها كذا كان عنده أخ يعني محتاج هل يعطون الزكاة؟ حتى لو كان له أبوين نعم لو مستقل لو أخذ مستقل ما ينفق عليه مستقل أو شهادة السلام عليكم أحد الغرباء قرأ أنه عن زمان أنه في جهنم أنه الله سبحانه وتعالى هل يضع رجله بمعنى قدمه يضع قدمه هل بمعنى رجله أو قدمه يعني الفوج الأخير من الجماعة هذا من التأويل نعم هذا من التأويل من التأويل قدمه نفس الصفة نفس الصفة لأنه يعني جزاكم الله خيرا. ولا يضره شيء سبحانه. ولا يضره شيء سبحانه. هو الخالق لكل شيء. هو خالق النار ولا تضره ولا يضره غيره. الله يحسن الله عليك. هل يقال من أهل الكلام الذي عرضوا عن الله وعن رسوله تأول النصوص. تأول رحمة الله بأن بأنها فريق من الناس يقدمون للنار كل هذا باطل. كل التأويلات باطل. نعم. قول صلى الله عليه وسلم ليس صحيح أن يقال بالنسبة للنفس أنها هي الذات المتصفة بالصفات وكما قال الله نفس له نفس السلام عليكم ومعفر عن نفسه